ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله، إن الحديث لا يزال كآخر عهدنا به، يفتح لسامعيه آفاق الخيرات ويسلك بهم دروب الأعمال الصالحات ومسالك العباد، وتقلباتهم يجب أن تكون محكومة في دين الله تبارك وتعالى. فمن عمل بالإسلام عرف به، ومن عمل للإسلام دعا إليه. فلا إسلام بدون عمل، ولا استقامة في دروب الحياة بلا تمسك والتزام. ففي الصلاة عباد الله حلاوة المناجاة، وفي الزكاة روح الجود، وفي الصوم عنصر التمحيص، وفي الحج ثمن التضحية، وفي بذل المعروف إسعاف الخلق، وفي كف الأذى سلامة الأرواح. وقل مثل ذلك في كل وجميع فرائض الإسلام وآدابه وأحكامه وعقائده وأخلاقه، فيها ما يجلي عن الصدور همومها وغمومها، ويطهر من النفوس أضرانها، ويملأ القلوب بالخير ونداوة الذكر. ومن مسالك الخير عباد الله التي تحقق هذه المذكورات في نفس الإنسان، تلك التي قاد إلى رحابها وجل معالمها ومسالكها، النبي المصطفى العدنان صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الحديث الذي تناولنا بالشرح والبيان بعض فصوله وفقراته فيما مضى من خطب. ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فيه بيان فضل قضاء حوائج الناس والتنفيس على كرباتهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فيه بيان فضل التآزر والتعاطف والتعاون فيما بين المسلمين، حتى كأنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة. ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة. فيه أيضا بيان لفضل الحفاظ على عورات المسلمين وعدم كشفها، حذرا من التفكك والتفسخ. فهذا هو عباد الله الباب الثالث من أبواب الخير الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته، ألا وهو ستر معايب الناس، كما تجلى ذلك واضحا في قوله في هذا الحديث: ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة. فستر المعايب عباد الله فضيلة من فضائل الدين، ومن شيم النفوس الأبية التي تستحي من الله عز وجل. فكما أن كل إنسان لا يرضى أن تنتشر أو أن تنشر عيوبه بين الناس، فكذلك ينبغي أن يرضى أن لا يرضى أن يقع ذلك لأخيه. ينبغي أن لا يرضى أن يقع ذلك لأخيه المسلم، لأنه من الإيمان كما هو معلوم عندكم ومعروف لدى جميع المسلمين أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك. فمن رأى عيبا أو تقصيرا في أخيه المسلم فليدعو له بالصلاة والاستخارة، أو ينصح له سرا لا جهرا حتى لا يخدش كرامته ويلحق به العار والهوان. واعلموا عباد الله أن الجزاء من جنس العمل، هذا هو الميزان الذي به يحاسب العباد في الدنيا والآخرة كما تدين تدان. من صدر مسلما صدره الله في الدنيا والآخرة، ومن فضح مسلما فضحه الله عز وجل وله بعد حين. روى الإمام أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده من طريق أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته، وفي رواية: ولو في جوف رحله. واعلموا عباد الله أيضا أن الناس في هذا نوعان: أحدهما من كان مستورا في نفسه لا يعرف عنه شيء من المعاصي، أو هو قليل الوقوع فيها، فهذا إذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز هدفها ولا كشفها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة. وعلى هذا جاءت النصوص الشرعية، فقد قال الله عز وجل في كتابه كما في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فقوله عز وجل يحبون أن يريدون، يعني مجرد الهم، وعبر بالحب إشارة إلى أنه لا يرتكب مثل هذا مع شناعته إلا محب له، ولا يحب هذا الأمر إلا كل بعيد عن الاستقامة. فكل من أسهم عباد الله في كشف عورات المسلمين أو دل عليها أو أراد لها الشيوع والانتشار ناله ولا شك نصيب من عذاب الله عز وجل في الدنيا، وسيناله أيضا عذابه في الآخرة إن لم يتم من ذلك الذنب. ومن تلك النصوص ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. معنى أقيل هو أي تجاوز وعبه. وذوي الهيئات الذين لا يعرفون بين الناس بالشر، وقيل الذين يندمون على ما صدر منهم من ذنوب ويتوبون منه، وقيل الذين يقعون في المعصية أول مرة. ففي الحديث ندب الناس إلى سطر المسلمين الذين لا يعرف منهم إصرار على المعصية أو مجاهرة بها. أما النوع الثاني فهو من كان مشتهرا بالمعصية معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها أو قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة، كما قال الحسن البصري وغيره من العلماء. فمثل هذا لا بأس، بل أحيانا قد يكون واجبا بالبحث عن أمره والكشف عن عيبه ليحذره الناس، أو لتقام عليه الحدود، أو ليطبق في حقه التعزير. والمقصود من هذا الحديث عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سطر مسلما سواء كان سترا حقيقيا بأن يعطيه ما يغطي به عورته أو يستدفئ به من قر البرد مثلا، أو كان سترا معنويا وهو المراد في الحديث بأن يسطر عنه ما بدا من ذنوب وعيوب، فإن الله عز وجل يسطر على هذا العبد الساتر في الدنيا كما يسطره في الآخرة بالمغفرة لذنوبه وبعدم فضحه أمام الخلائق. بعدم فضحه امام الخلائق يوم يحشر الناس لرب العالمين. ومن هنا عباد الله ينبغي ان تعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الستر للمسلم في غير محله. ولذلك لما جاءه رجل يخبره بفعلة ماعز بن مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه وهي زناه بامرأة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل سترت عليه به ردائك يا هزال؟ وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني عالجت امرأة في اقصى المدينة، اي استمتع بها، واني عصبت منها دون ان امسها، يعني لم يقع عليها، اي لم يقع في الزنا، فها انا ذا فاقضي في ما شئت. فقال له عمر بن الخطاب: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. وجاء في الصحيحين من حديث انس بن مالك ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولما يقيم الصلاة فقال: يا رسول الله، اني اصبت حدا فاقيم عليه، فعارض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فكرر عليه فقال له: صل معنا. فلما صلى اتى اليه الرجل مرة اخرى فقال: يا رسول الله، اني اصبت حدا فاقيم علي. قال: الم تصلي معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك ذنبك. هذا كله عباد الله مما يدل على استحباب، بل احيانا على وجوب ترغيب الناس في الستر على انفسهم والستر على غيرهم. ولهذا ان تعجبوا عباد الله فاعجبوا من اولئك الذين يجاهرون بالمعاصي ويجاهرون بهذه العيوب ولا يسترونها، وقد صدر الله سبحانه وتعالى عنهم. اولئك اهل البلوى والعياذ بالله. اعاذنا الله عز وجل من منكرات الاخلاق ومن سوءات الردائع. فقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي معافى الا المجاهرين، وان من المجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد سطره الله عليه فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه او عليه. فهذه بلية والله عظيمة، بلية والله عظيمة، قد يقع بها فيها بعض الناس ولكن لا يشعرون. وانظروا عباد الله الى فضل الله عز وجل ورحمته بعباده المؤمنين، حيث اذا سطر عليهم ذنوبهم وعيوبهم في هذه الدنيا سطرها عليهم ايضا يوم القيامة كذلك. وهذه بشارة تنشرع لها صدور المؤمنين وتفرح لها قلوبهم. فقد روى الامام مسلم في صحيحه باب بشارة ان من سطر الله عليه عيبه في الدنيا ان يستر عليه في الاخرة، وساق بسنده الصحيح الى ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا الا سطره الله يوم القيامة، اي اذا سطر الله تعالى العبد في الدنيا فيستره كذلك يوم القيامة. هذا فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. فبقدر سترك لنفسك ولغيرك ايها المسلم ينالك ستر الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وبقدر تجاوزك وتغاضيك عن هفوات الآخرين بقدر ما يتركك الناس ولا يشتغلون بعيبك. روي عن بعض السلف انه قال: ادركت قوما لم تكن لهم عيوب فاشتغلوا بعيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وادركت قوما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت. ان القول لدى الله لا يبدل، فمن شغل وقته بعيوب الناس والتفكه باعراضهم لم يسلم من اذية الناس له قولا او فعلا حالا او مآلا. فلينظر كل واحد منا الى عيبه فليصلحه، واذا وقع في ذنب ان يستره ويسأل ربه عز وجل من فضله ان يستر عليه وعلى اخوانه المسلمين، وان لا يفضحهم في الدنيا والاخرة ما داموا بهديه وبدينه متمسكين. وليكن على حال من قال متواضعا لله رب العالمين، معترفا بذنبه، مقرا بأن الله عز وجل يستر عليه في الدنيا والآخرة، حيث قال وأفاد وأجاد: يظن الناس بي خيرا وما بي من خير، ولكنني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي كلها عن عيونهم، وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكل يا مولاي في موقف الحشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حرم على عباده أذية المسلمين والاعتداء على حرماتهم، ووعدهم على ذلك بالعذاب الشديد. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه ومننه وألائه، وقد وعد سبحانه وتعالى الشاكر بالمزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خاتم الرسل وأشرف العبيد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين إلى يوم الوعد والمعيد. أما بعد، فيا عباد الله، لما أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى ما ذكر من الأعمال الصالحة الجليلة مع ما بيان ما تؤول إليه هذه الأعمال من حسن العاقبة والمآل في الدنيا والآخرة، ذكر بعد ذلك أعظم ثمرة يجنيها المسلم من إعانته لإخوانه المسلمين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه قاعدة عامة وإشارة هامة جامعة لما ذكر من أبواب الخير، شارحة لمقولة الجزاء من جنس العمل، لأنها تدل على أن إعانة الله عز وجل لعبده من جنس إعانة العبد لأخيه المسلم. فمن أعان أخا له على قضاء حاجة له زادت إعانة الله تعالى لهذا العبد في هذا الأمر وغيره، مع أن إعانة الله عز وجل لعبده تكون في جميع أحواله وفي جميع أموره. وفي هذا الحديث جملة عظيمة هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، تفيد ما للتعاون على الخير بين المسلمين من قوة وتماسك وتكاتف وتعاذر يديم عليهم أعظم نعم الله عز وجل، وهي وصول المدد والعون منه سبحانه وتعالى إلى عباده مع بقاء تلك النعم التي يتقلبون فيها على حالها لا تتغير ولا تتبدل. اسمعوا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الحسن الذي رواه الإمام الطبراني، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عند أقوام نعما أقرهم عليها. الله سبحانه وتعالى أعطى لبعض الناس نعما عظيمة أقرهم عليها، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانوا بحوائج الناس ما لم يملوهم، فإذا ملوهم رفع عنهم أو حولها إلى غيرهم. يعني أن الله عز وجل قد يغدق عليك العطاء ويمتن عليك بالنعم الكثيرة الظاهرة والباطنة ما دمت تقضي وتسعى بحوائج الناس، فإن منعت العون للناس ولم تصلهم ولم تخدمهم منع الله عز وجل عليك تلك النعمة وسلبها منك. يوضحه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل حوائج الناس عليه فتبرم، أي تبرم من قضائها، إلا عرض تلك النعمة للزوال. كل إنسان أعطاه الله تعالى نعما كثيرة ثم وفقه لأن يكون معينا للناس، لكنه بعد ذلك يضجر ويمل إلا يكون قد عرض تلك النعمة للزوال، لأن الجزاء من جنس العمل. ولهذا عباد الله أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يتعاونوا على البر والتقوى والخير، كما نهاهم أن يتعاونوا على الإثم والعدوان والشر، فقال جل من قائل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعمال البر أن يعامل المسلم بالمعاملة التي يشعر فيها أنه قد أعين فيها من قضاء حاجة أو تقديم إعانة أو رفع حرج أو تخفيف عبء، فإذا حصل هذا للعبد المؤمن فإن هذا عباد الله من الإعانة التي من أجلها يديم الله سبحانه وتعالى النعم على عبده. فافهموا هذا عباد الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إعانة الناس بعضهم لبعض من الصدقات التي يؤجر عليها العبد. قال عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل على أن يركب على دابته أو ترفع عليها متاعه صدقة. بل أحيانا قد تكون مثل هذه الأعمال تقديم العون للمحتاجين ولمن طلب منا العون أحيانا تكون مقدمة حتى على الصلاة وحتى على الصيام وحتى على أعظم العبادات، ولا سيما عند احتياج الناس إليها. يبين ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام البعض وأفطر البعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وفي رواية فضربوا الأبنية وسقوا الركاب وعجز الصوام عن بعض العمل. قال أنس فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لقد ذهب المفطرون بالأجر، لقد ذهب المفطرون بالأجر، مع أن عملهم كان في ضرب الأبنية وسقاية الركاب ومن كان معه. فصور التعاون عباد الله بين المسلمين كثيرة ومتنوعة ولا مجال لذكرها، فهي معروفة ومعلومة، ولكن بودي أن أبين بعض صور هذه التعاون، بعض صور التعاون بين المسلمين والتي أساء بعض الناس فهمها بل وأخطأها. من ذلك الشفاعة لذوي الحاجات، إذ ليس كل إنسان يقدر على قضاء حاجته بأن يدخل على مسؤول فيعرض له ما عرض له من حاجات، ولذلك كان لزاما أن يشفع الناس بعضهم لبعض. والله عز وجل قال في كتابه من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. قال ابن كثير أي كل من سعى في خير فترتب، كل من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين أصحابه فيأتيه الرجل من القوم سائلا إياه حاجة أو طالبا منه قضاء حاجة، إلا وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما معه من أصحاب وقال لهم اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ومعنى إذا جاء رجل يعرض حاجته فاشفعوا له إلي فإن لكم في ذلك ثوابا وأجرا. هذا عباد الله في الشفاعة الحسنة التي ليس بها تعد على حقوق الله أو حقوق عباده. أما إذا كان فيها شيء من ذلك فهذه شفاعة مذمومة ومحرمة قد نهى الله عز وجل عنها المؤمنين، لأن الله عز وجل يقول في كتابه ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فكل من سعى في شفاعة سيئة كان له نصيب من الوزر والإثم لا محالة في ذلك. ومن الشفاعة المحرمة أن يشفع الرجل عند الحاكم إذا وصل الأمر إليه. ولهذا لما سرقت تلك المرأة المخزومية وكانت من الشرفاء من بني قومها، جاء أسامة بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الشفاعة، فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام وغضب عليه وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا لم تنتهي الشفاعة، إذا انتهت الشفاعة إلى الإمام. أما إذا لم تنتهي فإن الشفاعة تكون حسنة كما قرر ذلك الحافظ ابن عبد البر وغيره من العلماء. ومشروط أيضا عباد الله، وحتى لا يخفى على الناس هذا، أن من شفع لأخيه وأهدي له هدية فقبلها فيكون قد جنى على نفسه ووقع في إثم عظيم. فقد روى أبو داود في سننه في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شفع لأحد شفاعة ثم أهدي له بها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا. والناس اليوم للأسف الشديد تقبل الهدايا والعطايا ثم بعد ذلك تدعي بأن هذا من الحقوق التي تكون في مقابل ما أدوه من وساطة ومن سعاية، يسمون الأمور بغير تسميتها اتباعا لإبليس اللعين الذي كان يقول: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ حتى قال ابن القيم رحمه الله: ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسباء بالأمور التي تحب النفس مسمياتها. فالإنسان إذا أتى بابا عظيما من الربا وقبل في ذلك رشوة وهو مع ذلك يدعي أنه توسط لإخوانه وشبع لهم وسعى لهم من أجل قضاء حوائجهم، ثم بعد ذلك يقبل الهدية ويدعي أنها من حقه مقابل سعيه وعمله، فهذا هو السحت الذي لا ينبغي عباد الله أن نقع فيه. فاتقوا الله عباد الله، وفتشوا عن إخوانكم المسلمين ولا سيما المحتجين منهم، فأسعفوهم وأعينوهم، فإن لم تقدروا على ذلك فاستروا عنهم عيوبهم، واسألوا الله عز وجل من فضله، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك.